وكان هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أكمل الهدي، حيث إنه صلى بالناس فلم يملهم ولم يؤذهم بصلاته، فلم يطول عليهم التطويل الذي يجحفهم، وأيضا لم يخل عليه الصلاة والسلام بصلاته، وإنما كانت صلاته على القصد والسنن والوسط. لذلك قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أتم ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا ما صليت لأبي وأمي صلوات الله عليه وسلم. إذا صلى وأطال في قراءته لم يمل عليه الصلاة والسلام في صلاته. وكان يوصي بالتخفيف على الناس، وهذا أصل، فقال: إذا صلى أحدك إذا أمى أحدكم بالناس فليخفف، لأنه يريد تحبيب الناس في دينهم وعمود دينهم وهي الصلاة. وشدد عليه الصلاة والسلام في التشديد على الناس والتضييق عليهم بالإطالة التي تجحفهم، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال الرجل كما في الصحيح إنه لا يصلي وراء فلان بسبب ما يطيل في صلاته، قال رضي الله عنه: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد، يعني غضب عليه الصلاة والسلام في موعظة أشد من تلك الموعظة، وقال: أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. لا يكفي أن يكون الإنسان متحمسا للخير دون أن يكون منضبطا بضوابط الشرع. الله أكبر، صحابة يخاطبهم ويقول: إن منكم منفرين، شيء تشيب منه الرؤوس، يعني هذا الدين ليس ملكا لنا فنضيق على الناس، ويأتي بعضهم يطيل بالناس، فلما يقولون له: يا أخي اتق الله في كبار السن والضعف، يقول الذي يعجب ويعجب ولا ما يعجب يذهب برا، كأن هذا الأمر له هو، وكأن الناس تصلي في بيته أو لا. هذا دين إن منكم منفرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة بالناس، وهذا الدين قائم على تحبيب الناس في ربهم. وأشرف المواطن وأعظمها بعد توحيد الله، بعد مواطن التوحيد والعبادة الخالصة لله عز وجل، أن يقف العبد بين يدي ربه. فلماذا يحال بين الإنسان وبين فضل الصلاة مع الجماعة وبين أن يصلي في مسجده ويتقرب إلى ربه بإمام يزعجه ويقلقه؟ فقال: إن منكم منفرين. فلا يكون الإمام سعيدا بإمامته إلا إذا وفق في هذه الإمامة، ولن يوفق إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا لا يكون هناك توفيق حتى يتعلم السنة ويجعلها على رغم أنفه، فلا يتبع هواه، يتبع ما تأمره به السنة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية كما في الصحيحين من حديث جابر، ومع هذا لما سمع بكاء صبي أشفق على أمه فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنه يدخل الصلاة وهو يحب أن يطيلها، لكنه يخففها لمن وراءه، يسمع بكاء الصبي فيتذكر حنان الأم، ويتذكر أن هذه الأم ستشغل عن عبادتها، فلا هي أدركت صبيها ولا هي أدركت الوقوف، فيخفف عليه الصلاة والسلام حتى تصيب الحسنيين، مرضاتها لله عز وجل وتفرغها لمصلحة دنياها. فهذا هو عين العقل، أن يكون الإمام رحيما بمن وراءه. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن وراء الإمام الضعيف الشيخ الكبير، وراءه ذو الحاجة الذي عنده حاجة، وهذا كله ليكون الأئمة على بينة من أمرهم أن يتقوا الله. ولما قامت هذه الإمامة على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون من ورائها الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.